بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الوالد أبا عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوازعي حفظكم الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يصلكم هذا الخطاب وأنتم على خير حال ومن معكم على هذه الأرض الطيبة. هذا الخطاب الذي رفعنا قبله شكوى إلى من لا تخفى عليه خافية سبحانه، وذاك من سهم من سهام الأخوان المسلمين ما ساد جرحه يلتئم إلا وأرسلوا سهما آخر. فبالأمس نمنع من مسجد النصر، واليوم من مسجد المناصرين، وقبله مسجد الصديق. فقلنا: لا والله لن نسكت كما قال من قبلنا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، فماذا نقم منا إلا أننا أبينا الانخراط في بدعتهم وأحزابهم. ماذا يريدون منا إلا الكف عن كلمة الحق، ونحن الآن نعلنها ونشهدك يا شيخنا ونشهد كل من سمعها أننا لا نرضى بهذا الظلم الذي ظلمناه. ونذكر هؤلاء وقد قلنا لهم من قبل قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لقد أوقفوا حلقاتنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والله لقد صبرنا يا شيخ رغبة في أن نستمسك بالحلقات، وقد حدث لنا أذى بالغ منهم، فالأمر فيه تفصيل دقيق، ولكن لن نذكره، فإن وقتك أجل من أن نشغلك فيه، كما أننا نرغب أن يكتم أجر ما جرى لنا وما أودينا فيه بيننا وبين الله تعالى. هذا وإلى كل المذبذبين، إلى كل من جلبت قبولهم الجوفاء فتردد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى من لم يزل جاهلا بحقيقة جمعية الحكمة، نقول: من هم القائمون على هذه المساجد إلا أصحاب الجمعية، جمعية الحكمة اليمانية، الذين وضعوا أيديهم بأيدي الإصلاح فتعاونوا علينا، مما يدل دلالة واضحة على أن الجمعية حزب من أحزابهم ظهر بوجه آخر. وختاما لا نقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بناتكم الثلاثيات من أرض عدن. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا الذي حدث بحمد الله يعتبر انتصارا، بل يعتبر نصرا لكم، وما قاموا بما قاموا به إلا لما أصابهم من القلق. نعم، وأصبحوا يخبطون خط عشواء، فننصحكن بالصبر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصبر ضياء، أي إن الصبر لك أيها المسلمة ولك أيها المسلم يعتبر ضياء لك، تستطيع أن تتصرف في أمرك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأنتن في انتصار بحمد الله، وما حصلت منهم هذه الضجة إلا بسبب ما رأوا من الخير الذي ينتشر على أيديكم. فهم يهابون من السنيين، يهابون منهم ما عندهم بضاعة علمية يواجهون بها أهل السنة، بضاعتهم تمثيليات، بضاعتهم أناشيد، بضاعتهم سمر، بضاعتهم كذب وتلبيس، كذب ائتني بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبير. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله. فنحن نصبر ونحن متأكدون أننا على خير. بالأمس كان مجموعة من المصريين لعلهم لا يتجاوزون 20 واحدا وأجلوهم عن المعاهد. هؤلاء سلفيون خطيرون، هؤلاء سلفيون خطيرون. وقال موظف في المعاهد يقال له العيدروس، قال: لن يكون الشخص ضايعا مايعا أحب إلينا ونحن نقبله من أن يكون متمسكا منظما. نعم، عندنا بحمد الله ليس لدينا تنظيم يخالف الكتاب والسنة. وأولئكم الشباب الذين حرموا من التدريس في المعاهد، معاهد حزبية تنشئ لنا حزبيين، أولئكم الشباب سواء كانوا مصريين أم كانوا يمنيين حرموا من التدريس في المعاهد لأجل أنهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل أمريكي كان يدرس بمعهد صنعاء فما شعر إلا وهم يتكلمون فيها، وما عندهم الذين يسلمون هنالك ويأتون إلى هنا، ما عندهم ملفات. نعم، فقال لماذا؟ قالوا هذا رجل متشدد، وهذا رجل نعم من جماعة التكفير، وألف كتابه المخرج. قال هذا هو الحق. فانتظرنا متى يفصلونه وضيقوا عليه ثم فصلوه. نعم يا إخواننا، هي معاهد للإخوان المفلسين، ليست لليمنيين، ليست لليمنيين. المدارس هي التي لليمنيين، أما المعاهد فللإخوان المفلسين. نعم، ماذا؟ فأنصحكن بالصبر، بالصبر، وبأيضا الإقبال على طلب العلم، فما أصبحوا يهابونكم إلا بسبب ما أعطاكم الله من العلم وبسبب رفض الأباطيل. أي نعم، رفض الأباطيل. وعندنا بعض شريط لبعض النساء الصالحات فيما نحسب لا نزكي على الله أحدا، إن شاء الله سيرسل لكنا مع هذا الشريط. نعم، لتعلموا ما هن عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مهلا يا أنجاشة رفقا بالقوارير. النساء نصف المجتمع، وأصبحنا أصبح الكثير منهن لا تعرف عن دينها شيئا. ثم بعد ذلك يتفقه مجموعة قليلة في دين الله، وتصب عليهم البلاء أو يصب عليهم البلاء والأذى والتنفير عنهن. أي نعم، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أولاكم وما رفعكم به، ما أولاكن وما رفعكن به من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، وماذا يا إخواننا؟ أي نعم، يأتيني شخص من أرض نجد أو من أرض ماذا الحرمين، فيقول: هؤلاء أصحاب الجمعية يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بالرؤية، وعقيدتكم وعقيدتهم واحدة، فلماذا أنتم لا تتفقون معهم؟ أقول يا إخواننا، نعم، أهل السنة باليمن أعرفوا بهم. جمعية الحكمة ضيعت علينا جمعا من الشباب، أسأل الله أن لا يبارك فيها، وقد فعل. كم لها من ذو إنشئات؟ هل تستطيع أن تخرج لنا واحدا فقط يكون مرجعا في علم الكتاب والسنة؟ نعم يا إخوان، بلا على بلا، سلكوا طريق الإخوان المفلسين فأفلسوا كما أفلس الإخوان المفلسون. نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بنيت المساجد لذكر الله. وهؤلاء بنوا المساجد للصد عن ذكر الله، بنوا المساجد للصد عن تعلم القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من أعدادهم. ماذا؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمهم، ويقول أيضا: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول رب العزة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وماذا؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أمته في حضور المساجد وماذا؟ ويتوعد من منع الصلاة والذكر في المساجد. نصر، والله إننا نستبشر بالنصر على أولئك المخذولين، سواء كانوا من أصحاب جمعية الحكمة أم من الإخوان المفلسين، نستبشر بالنصر وقد حصل. نعم نعم، ماذا؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى بخرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماذا؟ أولئك الذين يمنعون إخواننا من المساجد ويأخذون المساجد على إخواننا ويأخذون ماذا؟ ربما المراكز، ويلبسون على شبابنا أو على ضعاف الأنفس من شبابنا: هم يعطوك يا فلان؟ قال: يعطوني 3000 أو 4000 وكذا. لا، تعال عندنا نحن نعطيك 15000. ومسكين ذلك ضعيف الناس معهم وضيع نفسه. والله يا مسكين، لو أعطوك ملء هذا المسجد ذهبا بل ملء الدنيا ذهبا لقد بعت أينام بعت الغالي. نعم، بماذا بعته؟ بشيء زهيد، والله المستعان. فنعم، لبسوا على بعض إخواننا ألا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ أماذا يا أخوان؟ أنتم تبغون الناس كلهم يكونون علماء، تبغون الناس كلهم يكونون علماء. والله يقول للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، معنى هذا أنهم يعترفون أنهم ماذا يريدون الدنيا. الناس يعتمرون يذهبون ويعتمرون في الحرم، وهؤلاء يذهبون يعتمرون في قطر. أي نعم يا إخوان، المسألة مسألة دنيا يا إخواننا، مسألة دنيا. فماذا؟ فالمسألة بارك الله فيكم مسألة دنيا، وقد بحمد الله عرف حالهم. تجدوا واجتهدوا يا أهل السنة في تحصيل العلم النافع وفيما أنتم فيه، نعم، من دراسة كتب العقيدة ودراسة أيضا كتب الحديث ودراسة كتب التفسير ودراسة كتب الفقه بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. وإلا فنحن نجتهد في درس أو في ماذا؟ تعلم الكتاب والسنة. إني تارككم فيكم من اعتصمتم به كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يحثنا ويرغبنا على تعلم كتاب الله، فلله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فضيحة فضيحة سأذكرها لكم، أي نعم فضيحة فليتنبه لها. كنا نتكلم في الشيعة ونحذر من التشيع، قالوا لا لا تتكلموا في الشيعة، نحن وهم متفقون على الأصول، خلونا كلنا على وجه على الشيوعيين الشيعة ولا. وبعدها يا أيها المخذولون، لما جاء الإسلام البير قام الشيعة معكم أم قاموا مع الإسلام البير؟ أناس موظفون من الشيعة في مكتب التوجيه والإرشاد في وقت الانتخابات مع أصحابهم، في وقت الانتخابات مع أصحابهم. فماذا يا إخواننا؟ فالقصد أن هؤلاء لا ذا ولا ذاك، لا ذا ولا ذاك تيسر لهم، لا تيسرت لهم السلطة ولا بقوا مع العلم، ولا بقوا مع العلم، فأصبحوا يخبطون خبط عشواء. وهذا شأن من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، لا هكذا، فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا ليتهم أعرضوا في أنفسهم ولكن وقفوا في طريق الدعاة إلى الله، ثم أنت أيها المغفل تطلب مني أن أتنازل عن سنة رسول الله وأنا أتنازل عن العلم الذي نعم أصبح بحمد الله أصبح مرتبطا بقلوبنا، بل اختلط بدمائنا ولحومنا بل وبعظامنا. ما ننشرح، ما تنشرح صدورنا، ما نستريح من هموم الدنيا ومن مشاكلها إلا إذا سمعنا أخا أو سمعنا قارئا يقول قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحديث. وآخر يقول قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بل حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس وربما غير ذلك من الأسانيد. كل هذا إذا ذكرناه وقلنا معه الحمد لله تذهب عنا هموم الدنيا ومشاكلها ونشعر بروحانية وطمأنينة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ونعم وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وإذا نزلت عليهم السكينة فماذا؟ ارتفع عنهم الخوف وحفتهم الملائكة. إذا حفتهم الملائكة هربت الشياطين وغشيتهم الرحمة ارتفع عنهم العذاب. وذكرهم الله في من عنده منقبة لك أيها السني. نبر الله عمران سمع مقالتي فرآها ثم أداها كما سمعها. نبر الله أصحاب الديمقراطية، نبر الله أصحاب التمثيليات، نبر الله الذين يهربون بشبابهم من ماذا؟ من محاضرات أهل السنة المفيدة إلى السمر مستكبرين به سامرا تهجرون. أيمان ماذا يا إخواننا؟ فأنت على خير وأنتن على خير أيها السنيات. أنا أنصحكم أن تقمنا بما أوجب الله عليكم. نعم إن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فلو فرضنا ومنع كل الحزبيون ممكن أن تجتمعنا في بيت من البيوت، وإن تقمنا بهذا وإن كانت المساجد فيها خير وهي نحن نجد في راحة نجد راحة في المساجد أكثر ما إذا قرأنا في بيوتنا. لكن لا يظن أولئك أنهم يستطيعون أن يزهدون في العلم. العلم بحمد الله أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن نسائنا ومن أموالنا ومن نسائنا ومن أموالنا. ما يستطيع أحد أن يزهدنا أو أن يحول بيننا وبين العلم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم.